فيها شيئا إلا هذه الآية، إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رواه الإمام مسلم. فهذا لبيان فضل الخير. وذكر كثير من أهل العلم أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وفي كل خير، وكل يعد من إعداد العدة، من إعداد العدة، ولكن أيهم أفضل؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، أفضل من الرمي. وقول جمهور العلماء أقوى للحديث، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، وأيضا الحديث ارموا واركبوا وأن ترموا خير من أن تركبوا، وأن ترموا خير أو إن ترموا خير من أن تركبوا. هذا يدل على أفضلية الرمي، وإن كان في كل خير ينبغي تعلم الجميع. قال وأعد لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم، عدو الله وعدوكم أي من الكفار، وآخرين من دونهم، وآخرين من دونهم. اختلف أهل التفسير في ذلك، قيل هم بنو قريظة، قال مجاهد آخر هؤلاء بنو قريظة، وهم يهود كانوا في المدينة يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هم أهل فارس وهم من الكفار مجوس، قال السدي، وقال الثوري هم الشياطين الذي في الدور، الشياطين الذي يؤذي المسلمين، وقال غيرهم هم المنافقون، قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم وقاتل الحيان واخر من دونهم قال هم المنافقون. وهذا اشبه واقوى، لان المنافقين يظهرون الاسلام ويظهرون الموده للنبي صلى الله عليه وسلم، ويظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الموافقه، لكنهم في الباطن هم مع الكفار، فهؤلاء لم يظهروا العناد ولم يظهروا العداوه. ترهبون به عدو الله وعدوكم الذين يتربصون بكم وينتظرون اخذكم على حين غرقتكم ويناصبون لكم العدو، فاذا اظهرتم منكم القوه والعده والعدد خافكم الكفار حتى ولو جاءوا لمحاربتكم ففي قلوبهم الرعب والرهب. واذا كانت قوتهم قد ظهرت فالذين ينافقون ويظهرون الموده ولكن يتربصون بكم في خفيه هؤلاء ايضا يحسبون لكم اجر حساب وترهبونهم كذلك. فالاظهر ان المراد هنا المنافقين، وان كان يعني الاقوال الاخرى قد تظهر، قد تدخل هؤلاء يهود بني قريظه وغيرهم وايضا الفرس. واخرون من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، يعني هذا يدل على ان المراد هم المنافقين كما قال جل وعلا ومن حولهم من الاعراب المنافقون لا تعلمونهم الله يعلمهم، واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اي كل شيء تنفقونه في سبيل الله عز وجل في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فان الله عز وجل يوفي لكم اجركم على التمام، يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اي يوفى اليكم اجره وثوابه كاملا وتاما من غير ان ينقص منه شيء، بل ان الله جل وعلا يضاعفه. مثل الذين يملكون اموالا في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيضاعف الله عز وجل الاجر ويوفيه صاحبه على التمام والكمال.